فاحفظ لأمي من كل داء، فاحفظ لأمي من كل داء. يا رب إني أرفع دعائي، فاحفظ لأمي من كل داء، فاحفظ لأمي من